بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية، وما زلنا في الفصل الرابع اللي الشيخ بيتكلم فيه عن استحالة ان اهل الكتاب يقدروا يثبتوا ان الكتاب المقدس بالكامل موحى به من الله وان له تمام المصداقية والموثوقية. وصلنا للوجه الحادي عشر، وهنا بينقل عن هورن ان هورن بينقل عن واحد من العلماء الجرمنية الذين هم ليسوا بمعترفين بإلهام موسى. وبعدين الشيخ بيقول قال وارد الكاثوليكي قال لوثر لا نسمع من موسى ولا ننظر إليه لأنه كان لليهود فقط ولا علاقة له بنا في شيء ما. فيما يخص موسى عليه السلام وهل موسى عليه السلام كتب بالوحي أم لا، الغالبية العظمى من المسيحيين اليوم بيؤمنوا إن أسفار موسى الخمسة أو الخمس أسفار في الكتاب المقدس، سفر التكوين وسفر الخروج وسفر اللاويين والعدد والتثنية، الخمس أسفار دول كتبهم سيدنا موسى عليه السلام، وهذه الكتب موحى بها من الله بغض النظر عن اختلافاتهم فيما يخص طبيعة الوحي، لكن هذه هي عقيدة غالبية المسيحيين. والغالبية هنا أقصد العوام والكنائس التقليدية من الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية. طبعا أسفار موسى الخمسة تعرضت لنقد شديد جدا جدا، ويمكن الآن الغالبية العظمى من العلماء المحققين على موقف ان احنا ما نقدرش نثبت ان سيدنا موسى عليه السلام هو الذي كتب اسفار موسى الخمسة. في بعض الاشارات التي تدل على ذلك في العهد الجديد، لكن من خلال دراسة اسفار موسى الخمسة نفسها لا توجد اي ادلة على ان سيدنا موسى عليه السلام هو الذي كتب هذه الاسفار. والغالبية العظمى من العلماء اليوم بيقولوا ان اسفار موسى الخمسة دي اتكتبت بعد سيدنا موسى بمئات السنين، المادة بتاعتها بدأت تتكون في ايام سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهما السلام، وفيما بعد في السبي البابلي وما بعده بدأت اسفار موسى الخمسة تتشكل، وما نعرفش على وجه التحديد مين اللي كتب اسفار موسى الخمسة. يبقى في مسألة هل سيدنا موسى عليه السلام هو الذي كتب هذه الأسفار ولا لا، موقف أغلب العلماء المحققين اليوم إن مفيش دليل على كده وما نقدرش نثبت كده وأغلب الأدلة ضد كده. يبقى الموقف الحالي من الذي كتب أسفار موسى الخمسة؟ بشكل تقليدي سيدنا موسى، وطبعا بالوحي. بشكل تحقيقي تاريخي كاتب أسفار موسى الخمسة مجهول، وغالبا ما هوش كاتب واحد، دول مجموعة من المحررين قاموا بوضع أسفار موسى الخمسة على فترة زمنية معينة. هل دول كتبوا بوحي؟ لا يوجد أي دليل على كده، بالعكس كل الأدلة المتاحة ضد كده بسبب وجود أخطاء وتناقضات والكلام الكتير اللي احنا قلناه قبل كده. طبعا احنا عملنا فيديوهات كثيرة جدا اتكلمنا فيها عن أسفار موسى الخمسة وعن سفر التكوين تحديدا وعن مجهولية الكاتب بالنسبة لأسفار موسى الخمسة، وإن لا يوجد دليل إن أسفار موسى الخمسة مكتوبة بوحي، وهحاول أجمع أكبر قدر من اللينكات تحت في الوصف. بعد كده الشيخ رحمة الله الهندي بيقول قال وارد الكاثوليكي قال لوثر مارتن لوثر أحد أهم قادة الثورة ضد الكنيسة، بيقول لا نسمع من موسى ولا ننظر إليه لأنه كان لليهود فقط ولا علاقة له بنا في شيء ما. وقال في كتاب آخر نحن لا نسلم موسى ولا توراته لأنه عدو عيسى. الموقف ده مش معناه إن هو بينكر إن أسفار موسى الخمسة مكتوبة بوحي، ليس بالضرورة، لكن ده موقف منتشر كثيرا جدا ما بين عوام المسيحيين إن أحنا كمسيحيين ملناش أي علاقة بأسفار موسى الخمسة وملناش أي علاقة بأسفار العهد القديم بشكل عام. بمعنى إيه؟ بمعنى إن احنا لا نحتكم إليها البتة، وإن احنا مش ملزمين باللي موجود فيها، وإن شريعة موسى وأسفار موسى الخمسة لليهود في الأساس، وإن المسيحيين يحتكموا إلى الأناجيل الأربعة والعهد الجديد. طبعا الموقف ده فيه تفاصيل كثيرة جدا، وأقل ما يقال إن ما كانش الموضوع ده داخل ضمن مسألة الوحي فهو داخل ضمن مسألة النسخ، إن أنتوا كده حتى لو قلتوا إن موحى به من الله فهو بالنسبة لكم ملوش لازمة ومنسوخ ولا يعمل به ومكانه وعوضا عنه أسفار العهد الجديد. المفترض إن ده مش الموقف المسيحي الصحيح، والموقف المسيحي الصحيح من نصوص العهد القديم إن هم طبعا أولا بشكل تقليدي بيؤمنوا إن سيدنا موسى هو اللي كتب أسفار موسى الخمسة، وإنه كتب هذه الأسفار بوحي من الله عز وجل. كويس أوي. طيب الشريعة اللي موجودة في أسفار موسى الخمسة وفي العهد القديم بشكل عام، الموقف المسيحي نقدر نقول إنهم بياخدوا بهذه النصوص بطريقة استشارية وليس على وجه الوجوب، بمعنى إنه غير ملزم إنه يعمل بمحتوى نصوص العهد القديم، لكنها بالنسبة له محتوى استشاري. لو هو مش عارف يعمل إيه في مسألة معينة والمسألة دي ليها حكم في العهد القديم، بيشوف والله الحكم ده مناسب بالنسبة لي أعمل بيه ولا لا. لكن قطعا ولا شك بولس بدل دين المسيح من ناحية وجوب الالتزام بالوصايا والشرائع والأحكام، والمسيح منسوب له في الأناجيل إن على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوه لكم أن تفعلوه فافعلوه، وإني ما جئت لأنقد الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقد بل أكمل. لكن ده مش الموقف المسيحي الحالي بسبب أعمال الرسل، وبسبب رؤيا بطرس في أعمال الرسل، وبسبب تعليم بولس بشكل عام، بقت فكرة ضرورة ووجوب الالتزام بالشريعة الموسوية ده مش موجود. وبأكد مرة تانية مع اعتقادهم إنها موحى بها من الله، لكنها على أقل تقدير إما كانتش منسوخة بالكامل فهي مجرد محتوى استشاري. زي ما قلت الشيخ بيتكلم هنا من ضمن النقل إنه بيقول إن في فرقة معينة مؤسسها شخص معين كانت عقيدتهم أن التوراة ليس بلائق أن يعتقد أنها كلام الله، وكانوا يقولون إن أحدا لو كان زانيا أو فاجرا أو مرتكبا ذنوبا أخر فهو في سبيل النجاة البتة. المقطع الأخير ده هو اعتقاد البروتستانت أصلا. أولا عدم وجوب اتباع الوصايا والشرائع والأحكام خصوصا شريعة موسى، ثانيا إن مهما وقعت في الذنوب والمعاصي والفواحش والأثام بما إنك مسيحي مؤمن بالصلب والفداء فأنت داخل الجنة داخل مهما حصل، وإن الصلب والفداء وموت المسيح الكفاري على الصليب بيكفر لك كل ذنوبك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وزي ما قلت قبل كده ما تقدم يعني فات، انت تقدمت وفاتك، وما تأخر يعني انت متأخر عنه لسه ما وصلتلوش. ده معنى ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اللي فات واللي جاي مغفور لك بموت المسيح على الصليب. وزي ما قلت قبل كده لوازم وتبعات هذه العقيدة في غاية الخطورة، وإنها عقيدة بيتم ترويجها ما بين الشباب على أساس إن الشباب عندهم شهوة وعندهم ميل للدنيا بشكل فظيع، فأنت لما تقول له عقيدة مهما عملت مهما زنيت مهما فجرت مهما وقعت في الذنوب والمعاصي والأثام على حساب الدم أنا داخل لي نصيب، يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب، ما انتش محتاج حتى لسر الاعتراف، توب انت ما بينك وبين نفسك، وحتى لو ما توبتش المسيح غفر لك كل حاجة فانت داخل الجنة داخل. فكرة بقى ان التوراة ليس بلائق ان يعتقد انها كلام الله، ده كان موقف طوائف مسيحية مبكرة زي ماركيون، وماركيون كان يعتبر تلميذ لبولس مش بشكل مباشر ولكن بسبب شدة اهتمامه بتعليم بولس ورسائل بولس، فوصل به الانحراف في الاعتقاد انه كان بيؤمن ان اله العهد القديم غير اله العهد الجديد، وان اله العهد القديم اله شرير، وان العهد القديم محض شر ولا يستحق ان يكون اسفار مقدسة، وان المسيح جه وحررنا من هذه اللعنة كما وصفها بولس. فهنا الشيخ بيقول فانظروا إلى أقوال إمام فرقة البروتستانت اللي هو مارتن لوثر وتلميذه الرشيد كيف قال في حق موسى عليه السلام وتوراته. هو بشكل عام موقف المسيحيين من العهد القديم عمليا كأنه مش موجود. ولذلك أغلب المسيحيين لما بيجوا ينشروا الكتاب المقدس بينشروا العهد الجديد فقط، الإنجيل بيطبعوا الإنجيل لوحده بيوزعوه. أيوة المسيحيين بيطبعوا الكتاب المقدس عهد قديم وعهد جديد، ويعتبر برضو بأثمان رخيصة، لكنها لا تقارن أبدا بمجهوداتهم في نشر العهد الجديد اللي هم بيسموه الإنجيل. فلما تشوف زمان في معرض القاهرة الدولي الكتاب الإنجيل كان بيتباع بجنيه في مقابل مثلا أرخص نسخة الكتاب المقدس ب 18 جنيه أو 20 جنيه، فرق ضخم جدا جدا. غير بقى ناحية الترويج، ناحية القراءة، ناحية الدراسة، ناحية العمل به، فهم في الآخر أهملوا بشدة في العهد القديم، حتى لو زي ما قلت بيؤمنوا أنه مكتوب بوحي من الله عز وجل أو أيا كان. أهم حاجة في العهد القديم بالنسبة للمسيحي نبوات العهد القديم عن يسوع المسيح بس كده. لولا ده يمكن المسيحي ما كانش هيهتم أصلا بالعهد القديم خالص. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيتكلم أيضا عن موقف المسيحيين من سيدنا موسى عليه السلام، وبعدين بيقول: قال البعض الآخر من هذه الفرقة إن موسى عندنا كان سارقا لصا، فقلت اتق الله. إيه اللي انت بتقوله ده عن سيدنا موسى؟ قال: لما انت ليه بتقول لي اتق الله؟ انا قلت ايه غلط؟ ان عيسى عليه السلام قال جميع، واتك على كلمة جميع، جميع الذين اتوا قبلي هم سراق ولصوص ولكن الخراف لم تسمع لهم، كما هو مصرح في الآية الثامنة من الباب العاشر من انجيل يوحنا. فاشار بقوله جميع الذين اتوا قبلي إلى موسى وغيره من الأنبياء الإسرائيلية. أقول لعل متمسك إمام هذه الفرقة المذكورة وتلميذه الرشيد في ذم موسى وتوراته يكون هذا القول. النقطة دي في غاية الخطورة. الشيخ بيتكلم عن موقف مسيحيين من سيدنا موسى، فنازلين ذم في سيدنا موسى عليه السلام وتوراته، لدرجة إن واحد منهم قال للشيخ إن موسى عندنا كان سارقا لصا. الشيخ اتصدم، قال له اتق الله. قال لما؟ وإن عيسى عليه السلام قال جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص ولكن الخراف لم تسمع لهم. الخراف اللي هم بني إسرائيل. مشكلة النص صياغته. كان ممكن المسيح يقول إن جاء قبلي سراق ولصوص ولكن الخراف لم تسمع لهم. كويس، يبقى أنت اديت مساحة إن في سراق ولصوص جم قبلك ودول مثلا الأنبياء الكذبة أو أيا كان، وده لا يعم كل أنبياء بني إسرائيل، لكن إن أنت تقول جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، أنت ما سبتش مساحة لاستثناء أي حد. بمعنى إن أنا أرى إن النص من الممكن إنه يتفهم كده، جميع الذين أتوا قبلي. خلي بالك هو بيقارن نفسه باللي جم قبله، ناس عمالة تيجي، ناس عمالة تيجي، ناس عمالة تيجي، وهو جه فرح هو قال جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص. إيه ده؟ بما فيهم سيدنا داود وسليمان؟ بما فيهم سيدنا موسى؟ لفظ الكلام معناه كده. النص موجود في إنجيل يوحنا 10:8، وزي ما قلت أهم نقطة جميع الذين أتوا قبلي. فنشوف أولا تفسير البروتستانت. هلال أمين بيقول السراق واللصوص هم ملوك وأنبياء إسرائيل الأشرار. معلش، هو في أنبياء أشرار؟ في أنبياء أشرار. إيه يعني؟ معلش، يعني إيه أنبياء أشرار؟ أنبياء كذبة يعني؟ مدعين نبوة؟ لا مش بالضرورة. نبي من الله لكنه كان شريرا، كان كذاب، كان قتال قتلة، كان زاني، المشكلة ونبي. يعني ممكن النص يفهم على وجه ان مفيش حد جه قبل المسيح الا ويعتبر سارق ولص بشكل ما، اللي هو فيما معناه معيوب مجروح ولو كان مين. الموضوع صعب. انا شايف ان كلمة جميع دي صعبة. ويليام ادي جميع الذين اتوا قبلي، شوف، ليس معناه أن كل الأنبياء والمعلمين من إبراهيم وموسى إلى يوحنا المعمدان هم كذلك، بل أن أولئك هم الذين أتوا قبله معلمين في الدين وادعوا أنهم باب الخراف ولم يدخلوا بواسطته كالفريسين وأمثالهم من رؤساء الشعب. أنا شايف أن ده تفسير ملوش علاقة بصياغة النص. النص بيقول جميع الذين أتوا قبلي، فهو بيقول ليس معناه أن كل، ما هو كل يعني جميع الذين أتوا قبلي. هو عارف كويس قوي أن التفسير ده في غاية السوء، ونسبة الكلام ده للمسيح عليه السلام في غاية السوء. فهنا بيقول لك ويشمل قوله الذين أتوا قبلي كل من ادعى أنه المسيح. معلش أنا آسف، يعني أنت ما بتفسرش بشكل واقعي. النصارى للأسف مشكلتهم إن نص الكتاب بيقول حاجة ونص الكتاب هيوقعني في مشكلة، فأنا هفسر النص بشكل تاني ما فيهوش مشكلة وهتجاهل نص الكتاب. الأسلوب ده في التفسير لا يمكن يقع فيه المسلمين، لأن من أعمدة تفسير نص القرآن القالب اللغوي والمعاني المحتملة من القالب اللغوي. الله المستعان. ده تفسير تدرس يعقوب ملطي. هنا بيقول لك لم يتكلم هنا عن الأنبياء كما ادعى الهراطقة، هو هنا بينقل كلام يوحنا ذبيل الفم، فإنه إذ آمن كثيرون بالمسيح سمعوا للأنبياء واقتنعوا بهم. إنما يتحدث هنا عن مش عارف مين ومين مثير الفتنة. بجانب هذا يقول ولكن الخراف لم تسمع له، كمن يمدحهم على ذلك. برضه هو بيتجاهل صياغة النص. هنا القوموس أنتونيوس فكري بيقول اللصوص هم من يسرقون علانية وبوضوح، وهؤلاء هم الأنبياء الكذبة. براحتك، هو قال جميع الذين أتوا قبلي. السراق من يسرقون في الخفاء، وهؤلاء هم الفريسيين الحاليين. هو طبعا بيتكلم عن اللي جم قبله، ما بيتكلمش عن المعاصرين له، لكن ما علينا. فقال لك السراق واللصوص دول هم الأنبياء الكذبة والفريسيين الحاليين. طبعا هو بيتجاهل جميع الذين أتوا قبلي. هو بيقول لك وقطعا هو لا يقصد الأنبياء الحقيقيين، فالأنبياء الحقيقيين كان المسيح هو رجاؤهم، وهم تنبأوا عن المسيح، والمسيح هو الذي أرسلهم على أساس أنه هو الله. بيتجاهل الصياغة الهامة. ما علينا. هنا بقى الموسوعة الكنسية لتفسير العهد الجديد. جميع الذين أتوا قبلي بالطبع لم يقصد الأنبياء أو الآباء، وهم المرسلين بحسب اختياره ودعوته، بل يقصد كل من أتى قبله وادعى أنه هو الراعي والمعلم. يعني هو كأنه بيفسر النص بتقدير شيء محذوف، بمعنى جميع الذين أتوا قبلي في بقى حاجة هنا محذوفة من الأنبياء الكذبة الذين ادعوا أنهم المسيح ومش هم المسيح، هم سراق ولصوص. لو أنت ما فهمتش النص بتقدير محذوف النص مشكلة. طب هتعرف التقدير المحذوف ده ازاي؟ الله أعلم. الوجه الثاني عشر، قال إمام فرقة البروتستانت لوثر في حق رسالة يعقوب إنها كلاء، يعني لا اعتداد بها. منسوب أيضا للوثر إنه قال عن رسالة يعقوب إنها مثل القش، هشة مثل القش، فيما معناه إنها رسالة لا قيمة لها. وأنا كنت عملت قبل كده فيديو عن هذا الخلاف حول موضوع رسالة يعقوب، هل بالفعل رسالة يعقوب فيها تعليم متناقضة مع تعليم بولس، خصوصا من وجهة نظر البروتستانت، لأن البروتستانت عندهم خلاف فيما يخص موضوع الإيمان والأعمال. نصوص كثيرة جدا جدا مفادها إن الأعمال ليس لها أي قيمة فيما يخص التبرير ودخول الإنسان الجنة. فأنت بتؤمن بالصلب والفداء وتدخل الجنة، ويبقى زي ما قلت من شوية عمل المسيح الكفاري على الصليب بيغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وإن أنت بالإيمان بالصلب والفداء هتدخل الجنة داخل. إيه دور الأعمال في الموضوع؟ مفيش دور. هل في أعمال واجبة مفروض عليك؟ مفيش. ده رأي البروتستانت. رأي الكنائس التقليدية الأرثوذكسية والكاثوليكية غير كده، إن الإيمان أهم حاجة، لكن لازم مع الإيمان بعض الأعمال البسيطة القليلة الواجبة اللي أهمها المعمودية وممارسة بعض الأسرار زي سر التوبة والاعتراف والتناول، وإن أنت لو ما مارستش هذه الأعمال مش هتبقى مسيحي. ما ينفعش تبقى مسيحي من غير معمودية، وبعد المعمودية هنشوف بقى موضوع طقس رشم الميرون والدهن بالزيت المقدس على خلاف ما بين الأرثوذكس والكاثوليك على حسب سنك. وفي عندنا 3 فيديوهات عن الاختلافات الكثيرة ما بين الأرثوذكس والكاثوليك، وبإذن الله عز وجل هنعمل فيديوهات أخرى عن كل الاختلافات ما بين الأرثوذكس والبروتستان. فالمهم إن أنت لازم تمارس سر المعمودية، وعلى حسب سنك هتمارس طقس رشم الزيت المقدس أو الميرون الدهن بالزيت. وبعد كده مش هيبقى فاضل عندك غير الاعتراف والتوبة وبعديها التناول. لو اتجوزت يبقى سر الزيجة، الأسرار التانية بقى أنت ونصيبك. المشكلة بقى فيما يخص رسالة يعقوب، إن رسالة يعقوب فيها نصوص واضحة جدا وصريحة، وكأنها ردا على بولس، إن الأعمال هي سبب التبرير مش الإيمان، وإن الإيمان بدون أعمال ميت، وإنك بالأعمال بتظهر الإيمان، وإن أنت لو ملكش أعمال يبقى أنت زيك زي الشياطين. كلام قوي جدا. طبعا الكلام ده بيهدم عقيدة البروتستانت، لذلك نجد واحد زي مارتن لوثر كان بيرفض رسالة يعقوب وبيقول إنها كلاء وزي القش وملهاش لازمة وهكذا. بغض النظر عن موقف مارتن لوثر، لأن موقف مارتن لوثر ممكن واحد يقول لك ده واضح إنه مبتدع ومتأخر، ومعروف تاريخيا إن رسالة يعقوب كانت من ضمن الأسفار اللي كان حواليه خلاف ما بين الآباء، وكثير من الآباء كانوا بيرفضوها. ولما وصلنا للقرن الثالث والرابع كانت ما بين الأسفار اللي حواليها جدال تقبل ولا ترفض، وإن كثير جدا من الآباء رفضوها مع إنهم كانوا يعرفوها. فالأسفار اللي كان عليها خلاف ضخم جدا في القانون، رسالة يوحنا الثانية والثالثة ورسالة يعقوب ورسالة يهوذا ورسالة إلى العبرانيين ورؤيا يوحنا اللاهوتي، 6 أسفار كان معروف إن الآباء الأوائل تناحروا حولها وأغلبهم رفضوها. فيبقى بالرغم إن ده مش سبب رفض لوثر للرسالة، إلا إن لوثر له سلف من الآباء رفضوا هذه الرسالة. ففي سياق الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، دي أسفار مرفوضة من بابها، فيبقى إزاي بقى تقول إن الكتاب المقدس بالكامل موحى به من الله، وهناك من كان يرفض الأسفار بالكامل؟ خلاص. لذلك أنا قلت قبل كده أهم مشكلة بتواجه الكتاب المقدس إنك تضع تعريف محدد متفق عليه للكتاب المقدس. مفيش للأسف الشديد، لأن المسيحيين لغاية النهاردة مختلفين حول أسفار الكتاب المقدس، وهذا الاختلاف ما زال موجودا إلى يومنا الحالي. كان موجود من بداية التاريخ المسيحي وآثاره، وهذا الخلاف ما زال باقيا إلى اليوم. وطبعا عندنا قائمة فيديوهات كاملة عن قانون الكتاب المقدس وقائمة أسفار الكتاب المقدس والخلافات حواليها. بعد كده الشيخ رحمة الله الهندي بينقل قول برضو أحد البروتستانت عن رسالة يعقوب، بيقول هذه الرسالة وإن كانت ليعقوب. نقف هنا أولا، زي ما قلنا من شوية كان في خلاف حول قانونية رسالة يعقوب، وإن غالبا سبب رفض الكنيسة لرسالة يعقوب عدم تأكدهم من إن يعقوب هو الذي كتب هذه الرسالة. وطبعا في خلاف هو مين يعقوب اللي كتب الرسالة، العهد الجديد بيذكر أكتر من يعقوب، ودي مش قضيتنا دلوقتي. الفكرة هنا إن الرسالة دي في بدايتها بتدعي إن كاتبها هو يعقوب، والمسيحيين المعاصرين أو المسيحيين اللي بيقبلوا إن رسالة يعقوب ضمن الكتاب المقدس بيقولوا إن يعقوب ده واحد من رسل المسيح وتلاميذه بغض النظر هو مين فيهم، وإنه قطعا ولا شك كتب هذه الرسالة بوحي من الله عز وجل. أما بقى الناس اللي رفضت رسالة يعقوب، فبيعملوا إيه مع بداية الرسالة اللي بتدعي إنه يعقوب أيا كان مين واحد من رسل وتلاميذ المسيح؟ بيقولوا إن هذه إشارة مزورة، بمعنى ان كاتب الرسالة اراد ان يخدع الناس ويقنعهم ان هو شخص معين له سلطان ومقام عالي ما بين المسيحيين، لكن هو في الحقيقة ليس هذا الشخص. فيبقى ده تزوير، لانك عايز تقنعني ان انت الشخص ده لكن انت في الحقيقة مش الشخص ده. يبقى قطعا ولا شك اللي رفضوا رسالة يعقوب انه يبقى ضمن قانون الكتاب المقدس ما كانوش بيؤمنوا ان يعقوب ده حواري او تلميذ او رسول من رسل المسيح. هنا بقى الشيخ بيذكر موقف عجيب. هذه المواقف العجيبة نتاج تأمل في نصوص العهد الجديد. فهو هنا بيقول الحواري ليس له أن يعين حكما شرعيا من جانب نفسه، لأن هذا المنصب كان لعيسى عليه السلام فقط. الكلام ده خطير جدا، وهو علشان أكون صريح كلام أقلية قليلة جدا من النصارى. لكن هو بيقول الكلام ده ليه؟ لأن هو شايف أن الكلام ده بيخالف اللي هو عليه، وأن الكلام ده غلط. فحتى لو كان حواريا أو تلميذا أو رسولا من رسل المسيح ملوش أنه يعمل كده. وهنا الشيخ بيعلق على الكلام وبيقول فرسالة يعقوب عند الإمام المذكور ليست إلهامية، وكذا أحكام الحواريين ليست إلهامية، وإلا لا معنى لقوله أن هذا المنصب كان لعيسى فقط. النقطة دي بس أنا جايبها علشان هنضمها على نقطة تانية ذكرها الشيخ، وسنصل من خلالها إلى استنتاج خطير جدا جدا. هنا من ضمن الانتقادات بيقول إن يعقوب يتم رسالته في الواهيات، يتم من اليتم يعني يتيم، وينقل عن الكتب نقلا لا يمكن أن يكون فيه روح القدس. خلي بالك البروتستانت واعين في المشكلة دي بشدة، لكن مش بالنسبة لأسفار العهد الجديد 27 سفر، بالنسبة للأسفار القانونية التانية اللي هم بيرفضوها بشكل رسمي والكاثوليك بيقبلوها بشكل رسمي. فكرة ايه؟ انا هقرأ السفر وهنتقد السفر بعقلي وهخرج بنتيجة السفر ده لا يمكن يكون موحى به من الله، او ان السفر ده موحى به من الله. وعملنا اكتر من فيديو قبل كده عن اسباب رفض البروتستانت للأسفار القانونية التانية، سأضع اللينكات تحت في الوصف. لكن الفكرة هنا ان البروتستانت مش بيعملوا كده فعلا علشان يعرفوا الحق من الباطل والأسفار الموحى بها من الأسفار المزورة، لا، هو عنده إيمان وعقيدة مسبقة ثم يبحث في الأسفار ليجد فيها ما يثبت صدق ادعاءه وإيمانه. فيبقى أنا رافض أصلا الأسفار القرنية التانية، أقرأ هذه الأسفار بعين الرافض الذي يريد أن يجد في الأسفار انتقادات وعيوب، وأقوم بارز بقى هذه الانتقادات والعيوب وأقول ما هو علشان كده احنا رفضناه، رغم ان دي مش الحقيقة. بغض النظر هو يقصد ايه هنا، كاتب الرسالة ينقل عن الكتب نقلا لا يمكن ان يكون فيه روح القدس. قطعا ولا شك كاتب رسالة يعقوب اشار الى نصوص في العهد القديم، وزي ما قلت قبل كده ان في مشكلة بعينها في رسالة يعقوب انه بيخالف تعليم موجودة في رسائل بولس، وفي مقطع معين في سفر التكوين بولس بيستدل بيه على عقيدة وكاتب رسالة يعقوب بيستدل بيها على عكسها. فلعل وعسى مثل هذه الاستدلالات هي اللي خلت بعض الرافضين لرسالة يعقوب يقولوا انه بينقل عن الكتب نقلا لا يمكن ان يكون فيه روح القدس. لكن زي ما قلت المسألة دي خطيرة جدا، ولو انت عايز تعرف هل انت محايد فعلا وتريد الحق ولا لا، اعمل الآتي. الأسباب التي جعلتك ترفض الأسفار اللي انت رافضها دور عليها في الأسفار التي انت قبلتها. الحاجات اللي على أساسها رفضتها هتلاقيها في الأسفار اللي انت قبلتها، لكن برضو مش هتقدر ترفضها. وبنفس الطريقة الأسفار اللي انت قبلتها، الأسباب اللي خلتك تقبل هذه الأسفار، لو دورت في الأسفار اللي انت رفضتها هتلاقي فيها نفس الأسباب اللي انت لقيتها في الأسفار اللي انت قبلتها. يعني ايه؟ يعني لو هم وضعوا شروط للقبول هيقبلوا ده وهيقبلوا ده، ولو وضعوا شروط للرفض هيرفضوا ده وهيرفضوا ده. يعني لن يستطيعوا وضع شروط فارقة فعلا ما بين الأسفار القانونية والأسفار غير القانونية المرفوضة. وانا برجع مرة تانية واقول ان مثل هذه المسائل لا تحسم في الأساس بالعقل، لكنها تحسم في الأساس بالنقل. يعني إيه؟ يعني لو كاتب رسالة يعقوب ده بالفعل كان حواريا أو تلميذا أو رسولا من رسل المسيح، والكنيسة تلقت منه هذه الرسالة وجيلا بعد جيل في ذات السبيل، عارفين الرسالة دي جت لنا من مين وواثقين فيها وعارفين مصدرها وعارفين كاتبها وعارفين أصلها وفصلها، احنا مش محتاجين نفحص الرسالة بشكل عقلي ومنطقي علشان نحاول نحلل وندرس ونشوف الرسالة دي موحى بها من الله ولا لا. زي بالضبط ما المسلمين موقفهم من القرآن الكريم، واحنا كنا بنختبر الآيات والسور علشان نعرف هل الآيات والسور دي موحى بها من الله ولا لا؟ ولا احنا متيقنين من انها منقولة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانه هو اللي علمنا ان ده قرآن، غير بقى الأدلة المستقلة على ان القرآن الكريم كلام الله، لكن في الاساس الثقة في النقل عن المصدر، فمستحيل يحصل خلاف بقى بعد كده. الله المستعان. هنا بقى هو بيفتح الباب للمشكلة اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، ان الموضوع مش بس متعلق برسالة يعقوب، ده الموضوع متعلق بأسفار اخرى كان عليها خلاف منذ فجر التاريخ المسيحي ما بين اباء الكنيسة المسيحية. الست أسفار اللي انا قلت عليها، الرسالة الى العبرانيين، ويوحنا الاولى والتانية، ويعقوب ويهوذا وسفر الرؤيا. فهنا الشيخ بينقل وبيقول تركنا قصدا مشاهدات يوحنا ورسالة يعقوب، وبعدين بيذكر المشكلة اللي احنا قلناها، ان رسالة يعقوب دي تحديدا فيها مشكلة انها تزيد الاعمال على الايمان، ان كأن الاعمال اهم من الايمان، والكلام ده عند البروتستانت ما يمشيش. البروتستانت اهم حاجة الايمان، وخلي بالك زي ما قلت ايضا عند الارثوذكس والكاثوليك اهم حاجة الايمان، لكن الإيمان وحده لا يكفي. أما البروتستانت الإيمان وحده يكفي. الأرثوذكس والكاثوليك الفرق الجوهري ما بينهم وبين البروتستانت وجوب بعض الأعمال علشان تبقى مسيحي وتحصل على التبرير والمغفرة أمام الله، حتى لو الأعمال دي كانت بسيطة وقليلة، لكنها بالنسبة لهم ضمن أسرار الكنيسة لازم المسيح يمارسها عشان يبقى مسيحي. البروتستانت بيقولوا لا. ده غير بقى خلافهم في موضوع كفارة المسيح، ان البروتستانت بيقولوا الكفارة دي ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اما الارثوذكس والكاثوليك فالكفارة دي الاعمال السالفة اللي فات بس، ما تقدم فقط، اما الذنوب اللي انت تقع فيها فلازم تمارس سر التوبة والاعتراف. فهنا الشيخ بينقل بيقول ان رسالة يعقوب تنفرد إن النجاة ليست موقوفة على الإيمان فقط، بل هي موقوفة على الأعمال أيضا، وده ما يمشيش. البروتستانت يرفض هذا رفضا شديدا. خلي بالك، بنرجع مرة تانية ونأكد على مدى خطورة إن أنت بترفض السفر بناء على تعليم أنت وجدتها في السفر، مش أنت بتخضع للسفر، لا، أنت اللي ليك سلطان على الكتاب، فأنت اللي بتحدد مسبقا إيه هي العقيدة الصحيحة. وجدتها في السفر أهلا وسهلا، ما وجدتهاش بترفض السفر. الوجه الثالث عشر، الشيخ برضو بينقل عن حد بيقول إن متى ومرقس يتخالفان في التحرير، وإذا اتفقا يرجح قولهما على قول لوقا. فهنا الشيخ بيقول العبارة دي نستفيد منها إن الأناجيل ما بينها وما بين بعض اختلاف معنوي، يعني اختلاف في المعنى، لأن الاتفاق اللفظي لا يوجد في قصة من القصص، وطبعا في بعض الاتفاقات اللفظية البسيطة، وهذه الاتفاقات اللفظية هي اللي خلت العلماء يقدروا يعرفوا الأناجيل دي نقلت من بعض ولا لا. نظرية المصادر الأربعة بالنسبة للأناجيل، الأناجيل الإزائية متى ومرقس ولوقا، إن متى ولوقا نقلا من مرقس، بيعرفوا ده منين؟ إن لما بيقارنوا القصص اللي موجودة عندي متى ومرقس ولوقا بيجدوا اتفاقات لفظية وبعض الدلائل والشواهد الأخرى الأدبية، فبيعرفوا ان متى ولوقا نقل من مرقس. لكن قطعا ولا شك الأناجيل الأربعة بتذكر نفس القصة، بنجد ما بين الأناجيل اختلافات وتناقضات قطعا ولا شك. فهنا بيقولك ان هذه الأناجيل الثلاثة ليست إلهامية، وإلا لا معنى لترجيح الأولين على الثالث. المسألة دي فيها تفصيل. فكرة الترجيح دي مش معناها بالضرورة إن هذا المسيحي لا يؤمن إن الأناجيل موحى بها من الله، لكن زي ما قلت قبل كده للأسف الشديد المسيحيين عندهم تصورات في غاية العجب فيما يخص وحي الكتاب المقدس، وزي ما قلت قبل كده بسبب المشاكل الكثيرة جدا اللي هم بيلاقوها في الأسفار اضطروا ان هم يعدلوا عقائدهم فيما يخص وحي الكتاب المقدس. فهو هنا بيتكلم ان ممكن بالرغم من ان الأناجيل مكتوبة بوحي من الله عز وجل، الا ان هذا لا يعني بالضرورة الدقة التاريخية. فهو هنا بيتكلم من ناحية النقد الكتابي والنقد التاريخي. لو لقينا ان في قصة مذكورة في متى ومرقس ولوقا لكن في اختلافات، نعرف الصح ازاي؟ دي نسخة عهد جديد من اللي كانت بتتباع في معرض قراءة الدولة الكتاب بجنيه، عليه تيكت السعر لغاية النهاردة مكتوب عليه جنيه واحد، جنيه واحد. في الاخر خالص في مجموعة ملاحق، من ضمن الملاحق الهامة موضوعات الانجيل في كتبه الاربعة. الصياغة دي صيعة، هو انجيل واحد لكنه مكتوب في اربع كتب، وهو بقى جايب لك موضوعات الانجيل في كتبه الاربعة. ماشي، لما تيجي تبص في الجدول ده، والجدول ده جميل جدا بيخليك تقدر تعرف فين القصص اللي مذكورة في أكتر من إنجيل، فتقارن ما بينهم فتطلع الاختلافات والتناقضات. لو جيت تبص في الجدول ده هتلاقي إن المواقف كالآتي: يا إما الإنجيل انفرد بهذه القصة، وده نادر بالنسبة لإنجيل مرقس، تقريبا كل إنجيل مرقس موجود في متى ولوقا ويوحنا، لكن نادرا لما مرقس يذكر شيء هو فقط تفرد به. ماشي، فممكن مرقس يتفرد او متى او لوقا او يوحنا. طب الاتفاق، يا اما القصة موجودة في الاربعة متى ومرقس ولوقا ويوحنا، يا اما القصة موجودة في الاناجيل الإزائية متى ومرقس ولوقا، يا اما القصة موجودة في متى ولوقا، وممكن تجد بعض الاتفاقات الاخرى، لكن زي ما قلت ده الغالب. يا إما واحد من الأناجيل بيتفرد، يا إما القصة موجودة في الأربعة، يا إما القصة موجودة في الأناجيل الإزائية متى ومرقس ولوقا، يا إما القصة موجودة في متى ولوقا فقط. لما تلاقي إن نفس القصة موجودة في أكتر من إنجيل بتقدر تقارن فتشوف هل في اختلافات وتناقضات ولا لا. لما تجد إن في اختلافات وتناقضات بتسأل نفسك سؤال: إيه اللي حصل فعلا؟ العلماء بقى بيختلفوا. هنا بيقول ان متى ومرقس بيختلفوا، واذا اتفقا يرجح قولهما على قول لوقا. يعني لو عندك متى ومرقس ولوقا نفس القصة موجودة في الثلاثة، متى ومرقس اتفقوا مع بعض لكن لوقا خالف، يبقى تاخد بكلام متى ومرقس. كأن يعني لو في اتنين اتفقوا على واحد تاخد بالاتنين وتسيب الواحد. طب لو كل واحد فيهم قال حاجة، ده بقى خلاف، يا إما هترجح متى يا إما هترجح لوقا. في بعض العلماء بيرجحوا مرقس. طب على أي أساس؟ كلها اجتهادات ودراسات لا يفصل فيها دليل أو برهان. فيبقى في النهاية اللي أنا عايز أقوله، والكلام ده احنا ذكرناه في فيديوهات كثيرة جدا، أغلب العلماء المحققين المدققين النقاد متفقين على إن الأناجيل بالفعل ما بينها اختلافات وتناقضات وأخطاء وأغلاط. هل ده معناه ان هم ما كتبوش بوحي؟ عقلانيا ومنطقيا لو انت ضابط تصورك فيما يخص الوحي، المفروض ان ده يثبت ان هم مش مكتوبين بوحي. على الاقل هاتلي دليل ان هم مكتوبين بوحي، مفيش دليل اصلا. لكن زي ما قلت، المسيحيين عندهم القدرة على انهم يعدلوا عقائدهم عشان تكون مناسبة للمشاكل اللي هم لقينا. الوجه الرابع عشر، النقطة دي مهمة، والنقطة دي لها علاقة بالمسألة اللي قلت لك خليها دلوقتي، يعني بقى نرجع لها، اللي هي ان الحواري ليس له ان يعين حكما شرعيا لان هذا المنصب كان لعيسى عليه السلام فقط. هنا الشيخ بينقل عن واحد بيقول ان قدماء المسيحيين غلطوا، من ضمن اغلاط قدماء المسيحيين انهم كانوا يرجون قرب القيامة، والمسألة دي اتكلمنا عنها بالتفصيل، وإن هذه العقيدة الخاطئة الغلط مبنية في الأساس على نصوص من الأناجيل الأربعة منسوبة للمسيح عليه السلام نفسه. فهو هنا بقى بيتكلم عن نص بعينه في نهاية إنجيل يوحنا، حوار ما بين يسوع وبطرس. فيسوع بيقول لبطرس: إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء، المجيء الثاني، فماذا لك؟ فبيقول: ففهم هذا القول على خلاف المراد بأن يوحنا لا يموت. ده فهم خاطئ، وهذا الفهم الخاطئ ذاع بين الإخوة. فانظروا لو كان هذا القول وصل إلينا بعدما صار رأيا عاما. بعد كده بيقول إيه؟ في سؤال: إذا سلمنا أن رأي الحواريين كان قابلا للسهو والغلط والخطأ يعني، فكيف يعتمد على أمر منهم؟ المسألة دي في غاية الخطورة. النص اللي حواليه الكلام في نهاية إنجيل يوحنا الإصحاح 21 من العدد 22، قال له يسوع، بطرس بيكلم يسوع فيسوع بيرد على بطرس، الكلام عن التلميذ الذي كان متكئا في حضن يسوع، فيسوع بيقول له أنت مالك وماله؟ إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ اتبعني أنت، مالكش دعوة بي. فذاع هذا القول بين الإخوة. إيه القول اللي ذاع؟ إن ذلك التلميذ لا يموت. الإخوة دول مين؟ تلاميذ المسيح. الحوار اللي حصل ما بين بطرس ويسوع، يسوع رد على بطرس قال له إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ الحوار ده بسببه ذاع هذا القول بين الإخوة، إن التلميذ اللي يسوع بيتكلم عنه ده اللي قال عنه أنه يبقى حتى أجيء، إن ذلك التلميذ لا يموت. كاتب إنجيل يوحنا بيقول لنا إيه؟ ولكن لم يقل له يسوع إنه لا يموت، هم فهموا غلط، بل إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ اللي هو فيما معناه هو هيموت. يسوع ما قالش إنه مش هيموت، لكنه سيبقى حتى مجيء يسوع، أو إن كنت أشاء. الحوار كله إيه بقى؟ إن كاتب إنجيل يوحنا أو كاتب الإصحاح 21 بيأكد على إن ذاع هذا القول بين الإخوة، إن ذلك التلميذ لا يموت. القول الذي ذاع بين الإخوة صح ولا غلط؟ لا ده غلط، لكنه ذاع بين الإخوة إن ذلك التلميذ لا يموت. كاتب إنجيل يوحنا كتب إنجيله إمتى عشان يصلح لنا هذا الفهم الخاطئ؟ كتب إنجيله في آخر القرن الأول الميلادي. بنطلع من النص ده بإيه؟ إن ممكن قول خاطئ، فهم خاطئ لكلام يسوع ينتشر بين تلاميذ المسيح. ولولا النقطة دي مهمة، ولولا إن كاتب الإنجيل وضح لنا إن ده فهم خاطئ رغم إنه شائع بين الإخوة، ما كناش عرفنا إن ده فهم خاطئ. طيب يا ترى، يا هل ترى، هل ده كان الفهم الوحيد الخاطئ لكلام المسيح الذي ذاع بين الإخوة؟ وإيه الضمان إن الإخوة ما وقعوش في أفهام خاطئة كثيرة أخرى ذاعت ما بينهم؟ المسألة دي في غاية الخطورة، إن يبقى ده قول شائع ما بين تلاميذ المسيح وده غلط. يا جماعة انتوا فاهمين غلط، وانا جيت في اخر القرن الاول بقول لكم انتوا كنتوا غلطانين. بعد ايه بقى؟ نقرا بعض التفاسير فيما يخص هذا النص. هلال امين بيقول ايه في ختام هذا الانجيل؟ نسمع الرب يقول لبطرس عن يوحنا. طبعا ده ايمان المسيحيين ان التلميذ الذي كان متكئا في حضن يسوع ده يوحنا اللي هو كاتب الانجيل. ان كنت اشاء ان يبقى حتى اجيء فماذا لك؟ وفسر لنا سفر الرؤيا اقوال الرب هذه، إذ بقى يوحنا حيا حتى رأى الرب، وطبعا شافه في الرؤية، ودون لنا كل ما يختص بمجيئه وما يتبعه من المشاهد والدينونات ومناظر الوحش ومش عارف مين. هو عاوز يقولك يعني إن النص ده مش غلط، رغم إن المسيح بيقول إن كنت أشاء، هو ما قالش هو سوف يبقى حتى أجيء، ومع ذلك شاع بين الإخوة إن ذلك التلميذ لا يموت. يا جماعة ده قال إن كنت أشاء. هنا بقى بيقول إيه؟ إن القول الذي شاع بين التلاميذ في أيام الرسل عن بقاء يوحنا حتى مجيء الرب كان استنتاجا، ويقول الرسول يوحنا أن الرب لم يقل ذلك، أن ذلك التلميذ لا يموت، والخطأ ورد من الاستنتاج بدلا من الرجوع إلى النص الذي قاله الرب. أقسم بالله الجملة دي تتبروز، ولو كان هلال أمين مدرك مدى خطورة اللي هو بيقوله ده لما قاله. الخطأ ورد من الاستنتاج بدلا من الرجوع إلى النص الذي قاله الرب، والاستنتاج البشري كثيرا ما يقود إلى الخطأ. الكلام ده مش بيفكرك بحاجة؟ بيفكرك بإيه؟ النصارى الذين يستنتجون ألوهية المسيح من أقوال المسيح المنسوبة له في الأناجيل الأربعة، المسيح لم يقل بشكل صريح إنه الله أو قال اعبدوني. هم بيستنتجوا، هي لازم تتقال بصراحة؟ لا، احنا هنستنتج. يا أخي، بحسب بقى كلام النصارى، اللي أعظم منك التلاميذ. التلاميذ وقعوا في خطأ بسبب الاستنتاج، والخطأ ورد من الاستنتاج بدلا من الرجوع إلى النص الذي قاله الرب. يا أخي، إذا كان التلاميذ نفسهم ممكن يفهموا كلام المسيح غلط ويستنتجوا منه كلام غلط، فما بالك بالمسيحيين المعاصرين؟ فما بالك بالمسيحيين المعاصرين؟ والله العظيم الكلام ده خطير جدا، الكلام ده خطير جدا. إمكانية إن التلاميذ نفسهم يبقى قول شائع ما بينهم غلط، وإن ده نتيجة استنتاج والاستنتاج غلط، يبقى لازم نرجع إلى النص الذي قاله، نلتزم بنص كلامه، وده اللي المسلمين بيعملوه. افتكر بقى النص اللي احنا كنا لسه بنتناقش فيه في بداية الفيديو، جميع الذين جاءوا قبلي، أو وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، وغيرها من النصوص اللي صياغتها محكمة، اللي النصارى بيأولوها على ضوء نصوص تانية غير محكمة بيستنتجوا منها معاني معينة يأولوا من خلالها النصوص المحكمة. يا لهذا الضلال. ويليام أدي بيقول: حتى أجيء معنى هذا العبارة غير واضح، ولم يفهمها التلاميذ، ولم يدعي يوحنا فهمها. كلام ده خطير. يعني رقم واحد، احنا مش فاهمين كلام المسيح ده معناه ايه. رقم اتنين، لم يفهمها التلاميذ، وقعوا في فهم خاطئ، ده المعنى. رقم تلاتة، يوحنا نفسه ما قالناش ايه الفهم الصحيح للنص، هو قال لنا فقط ان فهم التلاميذ غلط. برافو ويليام ادي. ولا عجب من أن الإخوة لم يصيبوا بتفسير كلام المسيح، يعني فسروا كلامه غلط. تفسير القوموس تدرس يعقوب ملاطي بيقول: يرى القديس أغسطينوس وغيره أن هذه العبارة تعني إن أردت أن يبقى يوحنا إلى يوم مجيئي وأخذه معي خلال موت طبيعي، فماذا لك؟ اتبعني لتحمل أنت صليبك. هنا بيقولك إيه بقى؟ إذ طال عمر القديس يوحنا فعاش حتى استشهد كل التلاميذ، ظن المؤمنون أنه لن يموت حتى مجيء السيد المسيح الثاني، إذ فسروا كلمات السيد بتأويلها على غير ما تحتمل الكلمات. لكن القديس يوحنا صحح مفهومهم وأكد أن السيد لم يقل هذا. بأكد مرة تانية على أن النقطة دي هامة، لابد من تفسير تحتمل الكلمات، لابد من تفسير تحتمل الكلمات. والله العظيم القواعد دي هامة، هامة جدا. هنا بقى في نقطة، ظن المؤمنون أنه لن يموت حتى مجيء السيد المسيح الثاني. النص هنا بيتكلم عن مين اللي فهم غلط فذاع هذا القول بين الإخوة أن ذلك التلميذ لا يموت. إخوة مين؟ المعاصرين ليوحنا لما جه يكتب الإنجيل، ولا تلاميذ المسيح اللي كانوا حاضرين الحوار؟ المسألة دي صعبة، مش تقدر تعرف. فذاع هذا القول بين الإخوة. هنا تدرس يعقوب ملطي ما بيقولش إن ده فهم خاطئ من التلاميذ، لأ، ده فهم خاطئ من المؤمنين الذين عارفوا هذه النصوص، وهو هنا بيخفف من وطئة المشكلة. طيب هلال أمين بيقول إيه؟ بيقول التلاميذ هم اللي فهموا غلط. وويليام أدي بيقول إيه؟ التلاميذ هم اللي فهموا غلط. لكن تدرس يعقوب ملطي بيقول ظن المؤمنون، مش تلاميذ المسيح نفسهم. وأنا بقول إن قطعا ولا شك لفظ النص فذاع هذا القول بين الإخوة، اللفظ ده يشمل، يعني يحتمل إنه يشمل التلاميذ وغيرهم، والأرجح إنه يقصد التلاميذ، لأن مين كاتب الإنجيل؟ يوحنا. مين الإخوة بالنسبة ليوحنا كاتب الإنجيل؟ المعنى قوي هنا، احنا بنتكلم عن إخوة كاتب الإنجيل فهموا غلط، وده خطير جدا. برجع مرة تانية وأكرر كلام هلال أمين عن الخطأ الذي ورد من الاستنتاج، ده خطير جدا، وأيضا الكلام اللي ذكره القوم مستدرس يعقوب ملطي نفس الكلام. التفسير لابد أن تحتمل الكلمات. وإن كلام ويليام أدي هنا برضو مهم جدا، التلاميذ فهموا غلط، يوحنا بين إن الفهم ده غلط لكنه لم يذكر الفهم الصحيح. فكرة كتبة الأناجيل في كثير من الأحيان لم يعلقوا على كلام المسيح علشان يشرحوه أو يفسروه أو يقولوا معناه، ده خطير جدا، تراث هام جدا جدا مفقود. في النهاية الشيخ رحمة الله الهندي بيقول في بقى 4 فوائد بنستفيدهم. أولا أن الحواريين وقدماء المسيحيين كانوا يعتقدون أن القيامة تقوم في عهدهم، وأن يوحنا لا يموت إلى قيامه. كلمنا في الموضوع ده باستفاضة. وهنا الشيخ بينقل عن مفسر بيقول وتأكد هذا الأمر من أن يوحنا بقي في قيد الحياة بعد الحواريين أيضا. يعني إيه؟ ارجع مرة تانية لكلام القوم مستدرس يعقوب ملطي. يرى القديس أغسطينوس وغيره أن هذه العبارة تعني إن أردت أن يبقى يوحنا إلى المجيء، وبعدين وقد جاء التاريخ يؤكد أنه التلميذ الوحيد الذي تنيح بموت طبيعي وليس بالاستشهاد، وأنه بقي حيا حتى استشهد الكل. إذ طال عمر القديس يوحنا فعاش حتى استشهد كل التلاميذ. هو كأنه هنا بيقول إيه؟ إن فهم التلاميذ كان صح. كان صح في إيه بالظبط؟ كان صح في أن القيامة تقوم في عهدهم، وأن يوحنا لا يموت مش بالمطلق إلى قيامها. أهو إن أردت أن يبقى يوحنا إلى يوم مجيئي وأخذه معي خلال موت طبيعي، وقد جاء التاريخ يؤكد الكلام ده. فيبقى النص هنا لما بيقول ذلك التلميذ لا يموت مش معناه لا يموت، لا، ده هو مش هيموت لغاية مجيء المسيح. يبقى مجيء المسيح سيحدث في زمنهم، لكن العقيدة دي طلعت غلط زي ما احنا عرفنا. بعد كده الشيخ بيقتبس مرة أخرى فبيقول لأن هذه الرواية كانت رواية الحواريين وكانت عامة بين الإخوة وكانت أولية ومنتشرة ورائجة، ومع ذلك كانت كاذبة. الكلام ده في غاية الخطورة. بأكد مرة تانية، لولا كلام كاتب الإنجيل ما كناش عرفنا أن الفهم ده غلط. كنا قلنا ده فهم منتشر ورائج ما بين التلاميذ والإخوة يبقى صح، لكن كاتب إنجيل يوحنا بيقول لنا لا ده غلط رغم أنه ذائع وشائع ورائج. برجع مرة تانية وأقول يا ترى يا هل ترى ايه تاني اللي كان شائع وذائع ورائج ما بين الاخوة والتلاميذ وهو كاذب لكن لم يصلنا تكذيبه، وهو خطأ ولم يصلنا تخطيئه؟ المسألة دي في غاية الخطورة، في غاية تهدم المسيحية من بابها، وهي عندي في مقام عدالة الصحابة. انت كده بتقول ان ممكن تلاميذ المسيح يبقى القول الذائع الشائع الرائج ما بينهم قول كاذب وخاطئ. يا نهار ابيض، ان تلاميذ المسيح يفهموا كلام المسيح غلط ويوصل لنا الفهم الغلط وما نبقاش عارفين انه غلط. الله المستعان. الفائدة التانية اللي بيذكرها الشيخ سلم بيلي ان المعاملات التي هي اجنبية من الدين او اختلطت بالامر الديني اتفاقا لا يلزم من وقوع الغلط فيها نقصان ما في الملة المسيحية. المسألة دي في غاية العجب في دين النصارى، وزي ما قلت ده نتاج دراسة العهد الجديد من ناحية النقد الكتابي والنقد التاريخي والتحقيق والفحص والكلام ده كله. بيقع على أشياء هي يقينا غلط بس هي منصوص عليها في الأناجيل، فهو مضطر انه يقول الأغلاط دي اختلطت بالأمر الديني اتفاقا لكن ده لا يلزم منه نقصان ما في الملة المسيحية. ازاي ما تفهمش؟ ما اصل هم لازم يقولوا كده، وإلا هيقولوا احنا ديننا اتحرف. هو هنا كأنه بيقول احنا ديننا اتحرف بس ده لا يقدح في المسيحية، اللي هو كلام فاضي. الفائدة الرابعة اللي الشيخ بيتكلم فيه انه سلم أن تأثير الأرواح الخبيثة ليس واقعا بل أمر وهمي غلط في الواقع، وهذا الغلط يوجد في كلام الحواريين وكلام عيسى بسبب أنه كان رأيا عاما في تلك المملكة وذلك الزمان. هو طبعا بيتكلم من ناحية الترجيح العقلي، وخلي بالك هي دي المشكلة، المشكلة دي في غاية الخطورة. الشيخ بينقل عن واحد بيقول دي كانت خرافة رائجة في زمن المسيح وكتبت الأناجيل، فلذلك تضمنوها في الإنجيل، وده غلط يقينا. بس ده لا يقدح في الملة المسيحية. الخطورة في المسألة ايه بقى؟ الكلام عن الأرواح الخبيثة والجن والشياطين والشيطان يدخل في الإنسان ويجننه ومش عارف ايه، الكلام ده من الغيب المفروض. فيبقى لما الأناجيل والعهد الجديد يتكلم عن معجزات إخراج الأرواح الشريرة الخبيثة والشياطين، يبقى ده مفروض إقرار إن الكلام ده حقيقي وموجود. وده إيمان أغلب النصارى على فكرة، إيمان أغلب النصارى إن في أرواح شريرة وفي شياطين ومش عارف إيه. لكن هنا المشكلة جت منين؟ المشكلة جت إن بالفعل بحسب فحص النقاد والدارسين إن الكتاب المقدس بشكل عام تأثر يقينا بالخرافات والأساطير والأغلاط التي كانت منتشرة في أزمنة كتبة الأسفار المقدسة. الكلام ده مهم جدا. يقينا كتبة أسفار الكتاب المقدس تأثروا بالخرافات والأساطير والأغلاط التي كانت شائعة ورائجة وذائعة ومنتشرة في زمنهم، والتأثر ده أدى إلى إن هم ضافوا الكلام ده في أسفار الكتاب المقدس. الخطورة بقى هنا، احنا بقى لما نيجي نتعلم من الكتاب المقدس نتعلم على اساس ايه؟ هنقدر نفرق ازاي يقينا ما بين الخرافات والاساطير والاغلاط وما بين التعاليم الالهية اللي ربنا يريد مني اني اعرفها. وباكد مرة تانية، بما ان الامر هنا تعلق بي الارواح الخبيثة والشياطين، طب ما يمكن كمان الامر متعلق بالملائكة، ويمكن أيضا الأمر متعلق بالجنة والنار، ويمكن أيضا الأمر متعلق بأبواب أخرى هي من الغيب ودخل ضمن العقيدة. هعرف أنا منين بقى؟ هو مش المفروض الإيمان بالجن والشياطين والملائكة الكتاب المقدس يشكل عقيدتي فيها، ولا أنا ونصيبي؟ وإن يبقى فيه كلام كثير جدا موجود في الأناجيل وفي العهد الجديد بشكل عام، لكن ده غلط بسبب أنه كان رأيا عاما في تلك المملكة وذلك الزمان. دي مصيبة، دي مصيبة. فهنا الشيخ في الآخر بيقول بعد تسليم الأمور الأربعة يخرج أزيد من نصف الإنجيل أن يكون إلهاميا. هو طبعا الشيخ بيبالغ، بس هو يقصد إيه؟ ده يبقى كده الكتاب مليان أخطاء وأغلاط وخرافات وأساطير وهكذا. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، نقف عند الوجه 15 ونكمل في الفيديو القادم بإذن الله عز وجل. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك ما تنساش تعمل لايك للفيديو، لأن ده بيساهم في انتشار محتوى القناة. وما تنساش نشر الفيديو بين أصحابك، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان تقدر تتابع كل جديد. ولو تقدر تدعم وترعى محتوى القناة، لو انت شايف ان هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون او بيبال، او حتى قم بالانتساب للقناة. ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.